Book 2 92 92 92 Oraciones subordinadas con qué dos الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Me molesta que ronques. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشخر. Me molesta que bebas tanto. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا. Me molesta que vengas tan tarde. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Yo creo que él debería ir al médico. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Creo que está enfermo. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. Creo que ahora está durmiendo. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. Nosotros esperamos que él se case con nuestra hija. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Esperamos que tenga mucho dinero. نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Esperamos que sea millonario. نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. Me han dicho que tu esposa ha tenido un accidente. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Me han dicho que está en el hospital. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Me han dicho que tu coche está completamente destrozado. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Me alegro de que hayan venido ustedes. إنه يسعدني أنك قد أتيت. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Me alegro de que tengan ustedes interés. إنه يسعدني أنك مهتم. إنه يسعدني أنك مهتم. Me alegro de que quieran ustedes comprar la casa. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Me temo que el último autobús ya ha pasado. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Me temo que tendremos que coger, tomar un taxi. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Me temo que no llevo dinero. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى أنني ليس معي نقود.